العلاقات تقوم على مطلبين، مطلب مادي مطلب معنوي. الناس لما يكون كل همهم الحياة المادية، البيت الكبير، السيارة الحديثة، الفلوس الكذا، السمعة الكذائية، الوضع الكذائي، الحياة تكون سيئة. إذا نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أهل البيت، كانوا دائما يتعاملون بلغة المعنى. لغة مادية زينة، ما أقول واحد يفلش بيته، أقول هذه زينة، لكن بنفس الوقت يحاول يبني أرواح. لذلك إخواني اليوم إذا أردنا أن نبني مجتمعا سليما بالمقدار اللي نبني مادته، نبني روحه بالمقدار اللي نقول له أنت ضروري تشتغل، صار عندك فلوس تحفظ كرامتك، نقول له ضروري تصلي صلاة الصبح بوقتها. بالمقدار اللي نقول له زين أنه عندك أصدقاء وأكثرهم شهادات وأكثرهم كفاءات، لكن نقول له ذولا أصدقائك أرواحهم شلون؟ لذلك إخواني لا يمكن أن تعالج مشاكلنا إلا بالرجوع إلى عالم المعنويات. إحنا نحتاج مجتمع ملكوتي، مجتمع روحي، مجتمع بيروح، مجتمع يعيش بالحب، يعيش بالعمق الروحي، مجتمع يذكر الله، مساجد في صلاة الصبح يكون أكو صلاة. يمتما شفنا ناس يعيشون على المعنويات كما يعيشون في الماديات، اعلموا أننا على خير. لكن يمتما تشوف شاب كل همه المسائل المادية، المسائل الدنيوية، ما ينجح مولانا، ما ينجح. احنا نحتاج مجتمع صلواتي. شلون يعني مجتمع صلواتي؟ يعني أنا لما أريد أقضي لك حاجة معينة طبيعي أنا أقضيها ببلاش، لكن أنا راح أقول لك لا، ما أقضي لك هذه الحاجة إلا تقرأ لي شوية من القرآن بثوابي. لما أنت تريد تساعدني بموضوع معين، أنا أكلفك لما تروح للسوق مر على المكان الفلاني اشتري لي الحاجة الفلانية، انطيني إياها من ترجع، أقول لك تقول لي نعم أسويها، لكن سوفت 500 صلاة على محمد وآل محمد يهديها بثوابي. مجتمع صلواتي يبيع ويشتري بالحسنات. احنا اليوم واحدة من اهم مشاكلنا اننا ابتعدنا عن المعنويات. يوم اللي نرجع للمعنويات وتشوف لك فتشاب عمره 20 سنة لا يفارق القرآن، واحد عمره 22 سنة لا يترك صلاة الليل، واحد عمره 25 سنة لا يترك الذكر، ذكر الله عز وجل، ذاك الوقت اعلموا أننا سنصل إلى بر الأمان. نحتاج إلى خادم معنوي، نحتاج إلى خادم معنوي.